الله الرحمن الرحيم. أخوكم يوسف محمد الأخ الكريم الشيخ عبد العزيز وفقك الله. نحن شباب مفتون بهذه المظاهر في النساء في السوق وغيره، فما رأيكم؟ على كل إجابة يتقي الله ويتباعد عن هذه الأسواق، ولا يدخلها إلا من حاجة، لا يدخل هذه الأسواق إلا من حاجة، لا يدخلها يتمشى، لا يدخلها إلا من حاجة ضرورية، وإذا وجد من يقضي حاجته فليحرص. وهكذا النساء من باب أولى، عليهن أن يتقين الله وأن يحرصن على عدم دخول الأسواق، وإذا أمكن أن يقضي حاجتها زوجها أو قريبها فلتفعل. ومن المصائب تساهل الأزواج والأولياء في ذلك، كما ثبت منه محاضر الندوة. فلو أن الرجال والأزواج والأولياء قضوا حاجات النساء وتعاونوا وكفوا من هذا التساهل لكان الخير عظيما. فالشباب كذلك إذا دخل الأسواق فقد سعى في الفتنة، إذا دخل هو يتمشى بين النساء فهو بالحق قد عرض نفسه لفتنة. فينبغي الحذر، لا يدخل، لا تدخل الأسواق من بيتك إلى مسجدك إلى مدرستك إلى معهدك وحدك، هذا الشر. إحنا بالشيطان الذي يتساهل يتكسع بالأسواق بين النساء هو في الحقيقة الساعي في هلاك نفسه، هو الساعي في هلاك نفسه. فإذا وقع في الشبكة فلا يلوم إلا الأسواق، فالواجب عليه الحذر والبعد عن هذه الأسواق المليئة بالشرور. وإذا كان فيه خير فليأمر المعروف، فليدخل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والكلام على النساء وعلى غير النساء حتى يكون قد شارك وقد ساهم على الهيئة في إزالة هذا المنكر، هذا إذا كان فيه خير. أما إذا دخل ينظر ويتمتع بالنساء فقد شارك في الباطل وشارك في البلاء، هو حري بأن يصاب، بأن يصيبه الشيطان ويتمكن من الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله للجميع العافية.